أنا خفت أن مثلا يقول الإنسان القرآن دستورنا، كثير من يرفع شعار أن القرآن دستورنا، وما يحكم القرآن، وإن كان القرآن لا شك أنه ينبغي يكون دستورا للعالمين، بمعنى يكون ثابتا لا يتغير بتغير الأحوال، لأن ثوابت الشريعة لا يجب تتغير بتغير الأحوال ولا تتغير بتغير الأزمنة، لأن الشرع صالح لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن يكون شرع الله صالح لزمان دون زمان أو مكان دون زمان مكان، هذا باطل لا يقوله مسلم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن كثير من الناس يقول القرآن دستورنا، خاصة يذهبون للبرلمانات يذهبون للدساتير ونحو ذلك، إشارة إلى أننا ما نقدر دستور القرآن لكن ما يحكمون بالقرآن. ولذلك أحيانا يرد في البرلمانات والتشريع العصرية يقولون مصدر التشريع الأول القرآن، وهذا مناقض لأصل الإيمان، هذا مناقض، يعني إذا في مصدر تشريع ثاني، في مصدر تشريع ثالث، وهذا هو واقعهم اليوم، في مصدر التشريع الأول مصدر تشريع القرآن وكتاب السنة فقط، لا ثالث لهم مصادر التشريع، وذا كتابة المجلس التشريعي، هل مناقض لأصل الإيمان؟ لأن يجب الكفر بالطاغوت، القوانين الوضعية من أحكام الطاغوت التي يجب الكفر بها والبراءة منها. ولكن لو وجد شخص أو عن شخص يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تمشى مع ألفاظ العصر ويقول القرآن دستور ونتمشى مع الفاضل، ممكن ما نحب هذا اللفظ لكن لا تنطبق على الأحكام المتقدمة، ما دام أنه يحكم بشرع الله يحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرى من الطواغيت ومن أعوانهم، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صحيح المسلم حديث الفزاري يعني بمالك أشجع على أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله الله كفر بما يعبد من الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قد علق الشيخ محمد بن عبد رحمه تعالى على هذا الحديث كتاب التوحيد، قال هذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، لانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للايمان، بل ولا معرفه معناها مع لفظها، بل ولا الاقرار بذلك، بل ولا كونه يدعو لا يدعو الا الله ولا شريك له، بل لا يحرم دمه ولا ماله، حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من ذلك، فان شك او توقف لم يحرم دمه ولا ماله، فيا لها مساله ما اعظمها واجلها، ويا له من بيان ما اوضحه وحجه ما اقطعها لي المنازع. فنقول إذا كان هكذا ثم يقول السوق وتمشي مع الفاضة والحصر، ويمكن ما نحب هذا اللفظ لكن لا تنطبق على الأحكام السابقة، يكون مثل هذا سائغا وجائزا، ولكن نقول نعبر بألفاظ الشر وندع الألفاظ التي قد توهم الآخرين خلاف المقصود، لأن الله وصف نبي قال لأنذركم به ومن بلغ لتبين للناس، فالله جل بعث نبيه بيانا للناس وموضحا للناس ويتعامل معهم بالألفاظ التي يفهمونها ويتعرفون فيما بينهم، خاصة أن هذه اللفظة لفظة الدستور أصبح تطلق على القوانين، أصبح تطلق على القوانين وعلى التشريعات الجاهلية، استخدام القرآن بهذا اللفظ تمشيا مع ألفاظ العصر ونحن نرى أنه لا واقع له، نعم نمنع من ذلك، أما لو قدر له واقع فهذا أيضا يضبط بضوابط.